الحكومة في رمضان. الحكومة في رمضان مع إزميرالدا أحمد. سيادة الوزير المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، حضرتك إشادة السيد الرئيس بأبطال مصر الرياضيين في الفترة الأخيرة، يعني أهمية هذا التشجيع في رأي حضرتك وكيف نزيد من أعداد هؤلاء الأبطال على أرض مصر؟ الحقيقة يعني أنا بالنسبة لي يعني وشايف الشباب المصري لازم يكون فخور وسعيد أن السيد رئيس الجمهورية لما كان موجود في واحة الفرافرة، وده كان مشروع كبير جدا ومشروع بيبعث على التفاؤل والأمل والخير لمصر، وبنتكلم على بداية زراعة 1.5 مليون فدان. فالحقيقة لما رئيس الجمهورية يقول في بداية كلمته ان هو لابد ان هو يشكر كل الشباب اللي بيرفع اسم مصر عاليا في مختلف المجالات، ويشكر 8 أبطال مصريين بالاسم في رياضات مختلفة، اعتقد دي يعني رسالة مهمة جدا من السيد رئيس الجمهورية لكل شبابنا في جميع المجالات. اي شاب يا جماعة هيبذل مجهود كبير ويخلص في تدريبه ويخلص في عمله ويخلص في تفانيل لاجل مصر ويتوج في يعني منصات التتويج، اكيد هيبقى فيه شكر مباشر من السيد رئيس الجمهوريه. احنا بقدر الامكان بنحاول نوفر المناخ المناسب، لكن ما نقدرش ننكر ان الساده رؤساء الاتحادات واللجنه الاولمبيه واللاعبين والمدربين هم ليهم باع كبير جدا في تحقيق مصر لهذه البطولات، لكن على قدر الامكان الدوله بتساعد بتجهيز المنشات الرياضيه بالدعم المادي لاستضافه البطولات الكبيره. الحمد لله مصر النهارده وخلال السنتين اللي فاتت بقت واحده من المحطات المهمه جدا على مستوى العالم في تنظيم مختلف الرياضات في مختلف العالم. ونهنئ حضرتك معالي الوزير بنهايه مراكز دوري الشباب وهذا الحدث الكبير اللي استوعب شباب كتير على أرض مصر ووصل فعلا إلى المناطق المحتاجة رعاية. الحقيقة يعني دوري مراكز الشباب ده واحد من المشروعات المهمة اللي احنا بنهتم بيها جدا الحقيقة، لأنه لو تصوروا فيه كم مباراة لعبت وكم مركز شباب مشارك وكم ألف شاب مشارك، وبعدين احنا مغطين كل الحاجة من الملابس والأدوات الرياضية والتحكيم والانتقالات والمكافآت. فالحقيقة ده مشروع كبير جدا، وأنا سعيد إن احنا عندنا النهاردة الفرق فريق ناهية، مركز شباب ناهية ومركز شباب فيصل بالسويس. أعتقد دي بالنسبة للشباب حاجة مهمة جدا، وهتخلي كمان كل الشباب السنة الجاية يهتم أكتر بدوري مراكز الشباب، وكل سنة هنزود الجوائز. لجنة الشباب والرياضة في البرلمان احنا خلاص خلصنا الأمر في البرلمان المصري، بعد كده السؤال بقى هيكون للجنة الشباب والرياضة، هي اللي مسؤولة عن دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وطبعا البرلمان له الحق بقى في التعديل في الإضافة في الحذف في التغيير في كل حاجة. لسه خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، كل الشكر لحضرتك. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل.